جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل على محمد. سن الله عليكم سؤالا يقول: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية؟ السنة الإصرار بها، لكن لو جهرت فليس بمحرم، لكن السنة والأفضل والأكمل والذي ثبت بأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وأبو بكر وعمر وعثمان، يقول أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ما سمعت أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني جهرا، أما سرا لابد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالأفضل الإسرار، فإن جهرت فلا نقول محرم أبدا. نعم. حسن الله كسالا يقول: جاء في الأثر عن في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان يطيل في صلاة الفرض ويطيل أكثر في النوافل وفي صلاة الليل، يقول: قد ابتلينا في أيامنا هذه بصلاة مختصرة جدا حتى افترق الناس بين مؤيد ومعارض، فأفيدونا جزاكم الله خير في المدة التقريبية التي يجب أن تقضى فيها الصلاة الفريضة. قل: جاء في الأثر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفرض ويطيل في النوافل أكثر، وقد ابتلينا في أيامنا هذه بصلاة مختصرة جدا، فما هي المدة التقريبية التي يجب أن تقضى فيها الصلاة الفريضة؟ على كل حال، الفريضة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير والمريض وذو الحاجة، لكن لا يكون تخفيفا مخل ولا تطوينا ممل، لأن التطوير ربما يكون معك مريض أو شيخ كبير أو إنسان مشغول يصير ما يخشع في صلاته، ولكن الصلاة التي ينبغي الإنسان أن لا ينقص عنها مثل صلاتنا اليوم، هذا هو المقياس. صلاة الحرمين هذه لا إطالة فيها إطالة تمل أو تتعب، وليست تخفيفا مخل، فهذا هو المقدار تقريبا. أبدا اضبط هذه الطريقة، وهذه هي أحسن ما يكون، وبالله التوفيق. أما النافلة طول ما شئت، كما قال عليه الصلاة: فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء كيفك. صلى الله عليكم سؤالا يقول: قل إني مريض ولي إخوة لا يخدمونني بحجة أن خدمتهم لي ليست واجبة، ويقولون لي: احمد الله أننا نأخذك للمستشفى، فهل هم على صواب؟ يقول إنه مريض وله إخوة لا يخدمونه بحجة أن خدمتهم له ليست واجبة، ويقولون: احمد الله أننا نأخذك للمستشفى. على كل حال، هي من التعاون والرحمة وصلة الرحم ومن بر الوالدين أن يقوم الإنسان في خدمة قريبه، وأولى ما يكون أخوه، فهذا من باب التعاون ومن باب الرحمة ومن باب صلة الرحم، وصلة الرحم بر بالوالدين. فإذا استطاع الإنسان وفعل خيرا فإنما يفعل لنفسه، الواصل يصله الله، والبار يأجره الله عز وجل. وأما كون يوصلون المستشفى هذا طيب، جزاهم الله خير، لكن أيضا إذا خدموه وقدموا له ما يستطيعون فهم على أجر ويثابون، وهذا من صلة الرحم الواجبة، الواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله، فهذا من التعاون ومن البر. نعم. يقول السائل: قال انه ذهب في يوم العيد ليطوف طواف الإفاضة، عندما رجع الى منى بين المغرب والعشاء وشدة الزحام توقفوا عند اللوحة الإرشادية التي مكتوب عليها بداية منى، وكانت المسافة بينها وبين منى 200 إلى 150 مترا، فما حكم بيتهم في ذلك المكان من شدة الزحام؟ على كل حال، هو إذا إنسان بذل جهده واستفرغ وسعه ولم يترك حيلة أو أي طريق يوصله إلى الواجب، فالله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. إذا إنسان بذل كل ما يستطيع، إذا كان يستطيع يمشي يذهب يمشي مشي، ليس من اللازم أنه يقف إذا وقفت السيارة وقفت خلاص. 250 متر كان مشى مشي، إذا كان يستطيع أن يصل إليها مشيا فالواجب أنه يمشي. أما إذا عجز وقد اتقى الله ما استطاع بذل ما يستطيع فلا حرج عليه شاء الله. أما إذا كان يستطيع الوصول لكنه يريد سيارة فقط وهو يستطيع المشي فلا يكفي. الإنسان إذا خرج من منى ورجع يريد أن يبيت بها، فإنه عليه أن يبذل جهده ويبذل كل ما يستطيع حتى يصل إلى منى ويدخل فيها. لا يلزم أن يكون في السيارة، ما دمت تستطيع أن تمشي على رجليك وتقدر على الوصول إليها فافعل. أما إذا ما استطعت أبدا وعجزت وبذلت كل ما تستطيع فالحد الذي تصل إليه يكفي، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنك تجلس تقول لابد سيارة ولا ما أمشي وأنت تستطيع المشي، معناه أنك قصرت، وإذا قصرت فعليك الواجب الدم، تذبح ذبيحة لأنك ما بت في منى. فأنا عاد ما أدري عن قوله أنه بينهم بين منى 250 متر، هل هو ما استطاع يمشي أبدا أو أنه يريد السيارة تدخل؟ ما أدري عاد. أنا أقول لك إذا كنت تستطيع المشي يجب أن تمشي وتدخل في منى. نعم. يقول السائل: هل يجوز أخذ قرض ربوي لمن يعيش في بلاد الغرب حيث هناك تسهيلات كبيرة في اقتناء البيت بذلك القرض والأجارات غالية؟ الربا لا يحل منه شيء، سواء في الشرق أو في الغرب أو بعيد أو قريب، الربا كله حرام في أي مكان ولا يحل منه شيء، لا قليل ولا كثير. أحل الله البيع وحرم الربا، والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا كله حرام، قليله وكثيره، سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، الربا حرام. نعم. يقول السائل: هل صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى في الكنيسة، وما حكم الصلاة فيها إذا لم يجد إلا هي؟ الظاهر لي والله أعلم أنه ورد أنه صلى، ولكن على كل حال الكنيسة إذا لم يكن فيها نجاسة إذا كانت ليس فيها نجاسة وليس فيها قبر ولا تصاوير ولم تجد غيرها فصلي بها، استقبل القبلة وصل، لأنها في الأصل أنها بنيت للعبادة. أما كونهم عاد هم حرفوا ولعبوا وخربوا، هذا شيء راجع لهم والإثم عليهم، لأنهم ما ثبتوا على الدين الذي شرعه الله لهم، مع العلم أنه بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لو عملوا بدينهم حرفا حرفا ما نفعهم. إن الدين عند الله الإسلام، والآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن نقول الكنيسة إذا كانت طاهرة ما فيها نجاسات ولا صور ولا قبور فيجوز الصلاة فيها، ويجوز أن تحول إلى مسجد. نعم. يقول السائل: رجل في أمريكا وكل رجلا في الخليج يضحي عنه، فضحى الموكل في اليوم الأول بعد صلاة العيد، وذلك الرجل لم يصل العيد بعد لاختلاف التوقيت، فهل في ذلك من شيء؟ ما في شيء، ما دام أن الذي ذبح الأضحية في بلد صلى فيه العيد فالكلام على البلد الذي تذبح فيها الأضحية، إذا صلوا العيد وذبحها كافي. قل السائل: هل آية توبة فإن تابوا قاموا الصلاة دليل على كفر تارك الزكاة؟ إذا ترك الزكاة جحدا لوجوبها، إذا ترك الزكاة وامتنع من دفعها يقول لا تجب ولا ندفعها، يعني ما يعترف، فإنه يكفر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا منع الزكاة بخلا أو تكاسلا يلزم بها ويؤدب، لكن ما يكفر. أما إن جحده وقال لا ما ليست واجبة فهو كافر، يلزم ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين ومنهم الذين منعوا الزكاة. يقول السائل: إذا أراد أن يهوي من قيامه للسجود فبأيهما يبدأ، بالركبتين أم باليدين؟ لا، السنة أن تقع الركبتين أول ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف ثم الرجلين تنصبها، إلا إذا كنت محتاج إلى الاعتماد على يديك، كبير سن أو تعبان مريض وتحتاج إلى أنك تقدم يديك قبل الركبتين حتى تعتمد عليها، ما في بأس، تقول اللهم استطعت. يقول السائل: هل في سواد الحديث المسيء صلاته دليل على أن التسبيح في الركوع والسجود وهو التشهد ليس واجب؟ على إيش؟ هل فيه دليل على أن التسبيح في الركوع والسجود والتشهد أنهما التسبيح؟ نعم. لا، لأن الرجل ما ترك التسبيح، إنما ترك الاطمئنان، يعني ربما أنه يسجد على طول سبحان ربي العظيم ثم يقوم، هو ما ترك التسبيح، إنما استخف في الركوع والسجود والقيام والقعود بسرعة، قد يقولها بسرعة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، لا، الواجب أنه يركع يطمئن ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات مطمئن، هكذا قل ربي اغفر لي بين السجدتين، إذ قالها مرة يكفي، وإن زاد ثلاث فهو أفضل، وهكذا. ولكن الذي لاحظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقصر فيه تماما هو الاطمئنان، ما يطمئن. ولذلك أكد وركز على حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، قائم وقاعد وجالس وساجد كله. السؤال: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية؟ أما الفاتحة يجب أن تقرأها ولو أنه يقرأ الإمام السورة التي بعد الفاتحة، وأما غير الفاتحة لا، أنصت لقراءة الإمام. قال السؤال: ما حكم ما يسمى بالزواج العرفي؟ ما أدري والله، ما أعرف الزواج العرفي. أنا أعرف عندنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إذا حصل التراضي من الزوجين ووجد للمرأة ولي شرعي أقرب الناس إليها وكان مسلما وعندهم شاهدان وقال زوجتك وقال قبلت، هذا هو صح. أما العرفي ما أعرف أنا شلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.